بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع. طيب، إذا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 17 من شهر رجب الفرد الحرام عام 34 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس السابق بفضل الله تبارك وتعالى عما يتعلق بسنن الوضوء وفضائله وما إلى ذلك، واليوم إن شاء الله سيكون الكلام عن الغسل. اليوم إن شاء الله سيكون كلام عن الغسل، وإذا كان هناك وقت زائد تحدثنا عن التيمم وأنهينا كتاب الطهارة كله من هذه المقدمة اللطيفة. هناك شيء أردت أن أنبه عليه، يعني أخطأت فيه في الأسبوع الماضي، وهو عندما ذكرت سنن الوضوء ذكر المؤلف أنها 8، وقلت إن هذا يخالف ما عليه الأخضري، وحقيقة أن الأخضري والعشماوي في هذه المسألة متفقان، كلاهما ذكر نفس السنن، إنما الخلاف هو بينهم وبين ابن عاشر على ما سيأتي إن شاء الله عندما ننتهي من هذا المختصر حول تبارك وتعالى. طيب، الغسل يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. فأما فرائضه فخمسة: النية، وتعميم الجسد بالماء، ودلك جميع الجسد، والفور، وتخليل الشعر. الغسل يا إخوة هو الطهر، وهو غسل جميع الجسد بالماء وتعميمه بذلك. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر موجبات الغسل ولا الأغسال المستحبة ولا الأغسال الواجبة، لم يذكر هذه الأمور كلها، وإن كان قد ذكرها الشراح، حتى إن الصوت ضعيف، لا تسمعون الصوت جيدا، صوت إلى الآخر. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر شرائط أو يعني موجبات الغسل، ولكن ذكر الشراح، ذكرها ابن تركي، حتى إن ابن تركي لم يقتصر على شرح ما ذكره المؤلف فقط، إنما توسع في شرحه حتى إنه يزيد فصولا من عنده، وزاد أكمل يعني أركان الإسلام الخمسة، ذكر حتى الزكاة والحج من عنده. وفي هذه الصوت شديد التقطع، هل الصوت شديد التقطع عندكم جميعا أم فقط عند أخينا أبي هاجر؟ الصوت عندكم جميعا يتقطع أم فقط عند أبي هاجر؟ عند الجميع يتقطع. الله المستعان. طيب الصوت عندكم جميعا يتقطع؟ يا إخوة تقولون عليكم السلام، هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح عندكم؟ الصوت رجعنا للمسألة القديمة. الصوت ليس واضحا عندكم ها؟ إذا نخرج وندخل ثانية ها؟ ما عادش تكون اتصال. أتسمعون؟ لا يسمعون. طيب إذن قلنا بأن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر كثيرا من الأمور، وإن كان الشراح قد ذكروها، وأوسع الشراح الذين ذكروا هذه الأمور هو أحمد بن تركي رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه قد تطرق للفراغات التي تركها المؤلف رحمه الله وبينها من عنده، وأضاف إلى الكتاب كله فصولا جديدة لم يذكرها أصلا المؤلف رحمه الله. وأما البغى فكذلك تطرق إلى الفراغات التي تركها المؤلف، لكنه لم يخرج عن الأحكام التي أو الأبواب التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، يعني الطهارة والصلاة والصيام. الغسل ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، ذكره لأهل الجنابة وإن كنتم جنبا فاطهروا، وذكره للحيض بمعنى أن الحائض قال فلا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن الطهارة هنا فإذا تطهرن يعني اغتسلنا من الحيض. موجبات الغسل التي لم يذكرها الشيخ العشماوي رحمه الله لأنه اعتمد على أن أننا درسنا مختصر الأخضري والأخضري ذكرها بوضوح حقيقة وفصل فيها، وكذلك الأخضري ذكر أحكام الحيض والنفاس، أما العشماوي لم يعرج على هذا الأمر أصلا. ولذلك قلت لكم إن هذه المتون يكمل بعضها الآخر. فموجبات الغسل الحيض والجنابة، والجنابة تنقسم إلى قسمين، نزول المني أو خروج المني الدافق باللذة المعتادة سواء كان ذلك في اليقظة أم في المنام، و يعني بالاحتلام أم بالإنزال، وأيضا تقع الجنابة بالإيلاج بمغيب الحشرة في فرج. فهذا هو أو هذه هي موجبات الغسل التي تجعله واجبا. وأيضا أضاف إلى ذلك العلماء رحمه الله الإسلام، فالكافر إذا أسلم عليه أن يغتسل إما وجوبا على قول جماعة من العلماء أو استحبابا على قول أصحابنا إن لم يكن جنبا ولا حائضا. وأيضا يستحب الغسل لصلاة الجمعة، وهناك أقسام أخرى مستحبة ذكرها العلماء. وأيضا يجب الغسل غسل الميت إذا مات، ولم يكن شهيدا قتيل المعركة، بمعنى أنه لم يكن شهيدا قتل في أرض المعركة ولم يجرح ثم يموت بعد ذلك، بل مات في أرض المعركة. فهذا الذي لا يغسل ولا يكفن، ويعني لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. إذا هذا ما يتعلق بأحكام، والحيض طبعا يدخل فيه النفاس، طبعا الحيض والنفاس. عفوا، اتقاء الختين. اتقاء الختين هو مغيب الحشرة في الفرج. إذا ليس الانتقاء بمعنى الانتقاء، بل المقصود به هو مغيب الحشرة في الفرج. فمجرد مس الذكر لفرجه أهله هذا لا لا لا يجب الغسل، لكن مغيب الحشفة أو مقدارها من مقطوعها داخل فرج، داخل أي فرج حقيقة، لأننا نتحدث الآن عن موجبات الغسل، لا نتحدث عن الأحكام الشرعية، هل هذا الجماع جائز أم غير جائز. فمغيبها يوجب الغسل، مغيبها يوجب الغسل. جيد، الآن ننظر في المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك أحب أن أنبه على أن الاغتسال من الجنابة هو حكم شرعي كان في شريعة من كان قبلنا، والدليل على ذلك أن العرب في الجاهلية وعندهم بقايا دين إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام كانوا يغتسلون من الجنابة. وجاء في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام أن أبا سفيان بن حرب حلف أن لا يغتسل من الجنابة سنة كاملة حتى ينتصر على المسلمين بعد هزيمتهم في بدر. إذن هذا دليل على أن العرب كانوا يعرفون الغسل من الجنابة وكانوا يتدينون به. ومعنى قوله لا يغتسل من الجنابة ليس معناه أنه إن أجنب فلن يغتسل، معناه أنه لن يأتي أهله في هذه الفترة غضبا وحزنا حتى ينتهي من هذه المصيبة التي أصابته. فاضل. إذن هذا يعني هذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا إن الاغتسال من الجنابة من خصائص هذه الأمة المحمدية. قد قال بعض الشراع ورد عليهم آخرون بهذه الأدلة وهي أدلة قوية. وقال آخرون إن قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا دليل على أن العرب يعرفون الجنابة. وإنما سميت الجنابة جنابة لأن صاحبها يجتنب كثيرا من الأمور، يجتنب الصلاة ويجتنب مس المصحف ويجتنب قراءة القرآن الكريم ويجتنب الدخول إلى المسجد. فهذه كلها أمور تجعل المرأة مجتنبا لهذه، فهذه الأمور كلها جعلت هذا الذي في هذه الحالة يسمى جنبا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب، فرائض الجناب، فرائض الغسل، وأما فرائض خمسة: النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد والفور وتخير الشعر. فأما النية فواضحة في نفس بنفس النصوص التي ذكرناها في أحكام الطهارة، هي نفسها المذكورة الآن، وهي حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا سوى أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث يدل على أن الأعمال كلها بالنيات. ولذلك بناء على هذا القول، فمن اغتسل في الصباح ثم خرج إلى عمله وبعد ذلك اكتشف أنه كان على جنابة فعليه أن يعيد الاغتسال ثانية بنية رفع الجنابة. وأما اغتساله الأول فلم يقع موقعا، إنما كان للتنظف والترفه. فهذا هو الفرق بين هاتين المسألتين. وأيضا فمن سبح في المسبح أو في البحر وكان على جنابه ولم يعلم بذلك، فلما خرج اكتشف أنه كان على جنابه، فعليه أن يرجع ثانية ويغتسل، لأن سباحته وغطسه في الماء لم يكن بنية رفع الجنابة، إنما كان بنية اللعب والنشاط. وتعميم الجسد بالماء، والأصل في ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة غسل الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أفاض على سائر جسده، يعني أفاض الماء على سائر الجسد، والحديث متفق عليه وهو في الموطأ أيضا. وحديث أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها إذ قالت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم ثم غسل سائر جسده، والحديث أيضا في الموطأ الصحيحين. وحديث جبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه قال تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي، رواه أحمد بإسناد صحيح. فدل ذلك على تعميم الجسد الذي هو يعني مسألة مجمع عليها حقيقة. وعندما نتحدث عن تعميم الجسد فلا يدخل في ذلك الأمور الباطنة على مشهور المذهب، فليست المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار ولا يعني هذه الأمور كلها لا تدخل في غسل الجنابة، لكن تدخل في السنن والمستحبات على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في حديثنا. ويدخل في ذلك تتبع المغابن كالرفغين، وهما ملتقى الفخذين من الأمام وبين الإليتين، وهو ملتقى الفخذ من الوراء من الخلف من الدبر يعني. فهذه ينبغي على المرء أن يتتبعها وينتبه لها. ويدخل في ذلك ما تحت الحنك، ويدخل في ذلك وراء الأذن والتكاميش التي في الجسد والسرة إلى غير ذلك من الأعضاء التي قد ينبو عنها الماء، فعلى المرء أن ينتبه لها لأنها داخلة في تعميم الجسد بالماء. ودلك جميع الجسد، والمالكية يعني أصحابنا انفردوا بذكر الدلك، ولهم طرق في ذلك. فمنهم من قال وهو مشهور المذهب إن الدلك واجب لنفسه حتى ولو علمت أن الماء وصل إلى سائر الجسد. ومنهم من قال إن الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب لأن الماء من طبيعته أنه ينبو عن الجسد، لأن الجسد فيه دهون وفيه شعر، فالماء إذا وقع الجسد ولم يدلك لم نتيقن أنه قد وصل إلى جميع الجسد. فلذلك كان الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أكد علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى عليه وجعله من الفرائض، لا في الوضوء ولا في الغسل. ومما يدل على أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. هذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وضعفه أبو داود والترمذي والبخاري والبيهقي، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث، وحديث ضعيف، لكنه له طرق وشواهد ومتابعات لا تخلو من ضعف. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله هو حديث ضعيف ولكنه موافق لمذهبنا، يعني موافق لما عليه علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا ولأن الله تبارك وتعالى قال حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا يقال فلان غسل جسده أو غسل الشيء إلا إذا دلكه وأمر يده عليه، يعني من ناحية اللغة. ولأن الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد عليها كما نفعل في التيمم، يعني هذا من جهة النظر وهذا من جهة الأثر. وفي جميع الأحوال لا يمكننا أن نقول إن هناك نصا صريحا صحيحا في وجوب الدلك، إلا أن نقول إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا مسائل، وهي لو أن إنسانا لم يجد كيف يدلك بعض جسده، إما لأنه غليظ ضخم فيده لا تصل إلى ظهره أو لا تصل حتى لعورته، قد يحدث هذا. قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى عليه أن يستعين بحبل فوطة أو ما إلى ذلك مما يعينه على الدلك. ومنهم من قال لا يجب عليه ذلك لأنه إذا ضاق الأمر اتسع، واتقوا الله ما استطعتم فأدى ما عليه. قالوا أما العورة نفسها فيمكنه أن يستعين بأهله، بزوجه، الزوج يستعين بزوجته والزوج يستعين بزوجها إذا كانت غليظة يعني. قال أما إذا لم يستطع وهذا ليس بواجب على الزوجين فيترك ذلك على ما فيه من النجاسة، وهو آثم بضخامة جسده. نعم عليه أن يعني يتريض ويضعف جسده حتى يمكنه، لأنه هذا يعني هذه الضخامة أدت إلى أنه ترك واجبا من الواجبات، فعليه أن يتريض ويعيد الرشاقة لجسده حتى يتمكن من تطهير جسده من النجاسات والأوساخ. وأما يبقى بنجاساته هكذا وهو يمشي لأنه يحب الأكل كثيرا والكسل كثيرا فهذا أمر لا يستقيم. يعني رأيت كيف يعني أن ديننا يدعو إلى الاهتمام بالجسد، إذا هذه مسألة نص عليها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. حتى الإخوة جلسوا مضحكا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الفرع يعني ذكره الصفتي في حاشيته على ابن تركي، ذكر هذه التفصيلات. طيب قال والفور، الفور هو الموالاة، وقد ذكرنا أن الفور أو الموالاة واجبتان بالذكر والقدرة. الفور أو الموالاة واجب بالذكر والقدرة. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر شيئا فعلينا أن نأتيه في فور واحد، فإننا إذا فعلنا بعضه ثم تركناه فهو كأننا تركنا تلك العبادة. وأيضا ذكرت لكم صاحب اللمعة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رآه ترك لمعة في وضوئه بأن يعيد الوضوء عقوبة له، وقد كان يمكنه لو كان الفور غير واجب أن يأمره بغسل ذلك المحل فقط، لكن حيث كان الفور واجبا أمره أن يعيد وضوءه كله، إذن بالذكر والقدرة. أما إذا نسي فقد رفع القلم عن الناس حتى يتذكر. وأيضا إذا لم يستطع بأن قطع عنه الماء ولم يجد كيف يكمل إلا أن يأتي بماء جديد فيمس جسده فهو معذور في ذلك. واضح؟ قال وتخليل الشعر، والشعر هنا كل شعر في الجسد، فعليه أن يخلل شعر رأسه ولحيته وأهدابه وأشفاره وعانته وما إلى ذلك من شعر جسده، لأن المقصود في الغسل وصول الماء إلى سائر الجلد، وأما الوضوء فهو مقصوده أن يتنظف ظاهر الجسد. ولذلك كان الوضوء، كان الحكم في الوضوء هو مسح الرأس ومسح اللحية، ولكن الأمر اختلف في الغسل، فوجب تخليل شعر الرأس حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس وكذلك اللحية. تخليل الشعر لكنه ذكره في مسألة أخرى، ذكره عندما كان في أحكام الوضوء، ذكر أن تخليل الشعر إذا كان خفيفا يجب في الوضوء، ويجب تخليل الشعر مطلقا في الغسل، فقدمها دون أن يذكرها في محلها. قال طيب، والدليل على تخليل الشعر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإنها قالت في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يخلل بيده شعره، رواه الإمام مالك ورواه الشيخان. وحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع قدر شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا. قال علي كرم الله وجهه: فمن ثم عاديت شعري. وكان علي رضي الله عنه يحلق شعره. قال إن هذا الشعر إذا كان سيسبب لي هذه المشكلة إذا نحلقه ونرتاح منه. وهذا حديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في سننه وصححه الإمام حافظ حجر وغيره من العلماء رحمه الله. وهناك أحاديث أخرى في إسنادها نظر، لكن هذا أصح ما في الباب. وعموم يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو توضيح للآية الشريفة يدل على هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، كان صلى الله عليه وسلم كان له لمة، وإذا طالت جمة يعني تصل تضرب إلى أكتافه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وإذا نقصت تصل إلى شحمتي أذنيه، ومع ذلك كان يضغطها ويعني يخلل أصابعه فيه حتى يبلل شعر رأسه كله. وهنا ذكر نص العلماء رحمه الله، والحديث يعني في ذلك صحيح عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، على أنه ليس على النساء اللواتي يضفرن شعورهن يحللن شعورهن للاغتسال، بل يضغطن شعورهن يعني يحركن حتى يصل الماء إلى الشعر. ولذلك لما سمعت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عبد الله بن عمر يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن في الغسل، قالت: أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني استنكرت عليه. قالت: وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، أو كما قالت يعني. فإذا أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تنص على أنه ليس على النساء أن ينقضن رؤوسهن في الاغتسال. وأما سننه قال: وأما سننه فأربعة: غسل يديه أولا إلى كوعيه، والمضمضة والاستنشاق، ومسح صماخ الأذنين. غسل اليدين إلى الكوعين، السنية هنا هي البدء بغسل اليدين إلى الكوعين، وإلا بغسل اليدين إلى الكوعين يجب أن يكون من ضمن تعميم الجسد. إذا السنية ليست في غسل اليدين إلى الكوعين، السنية في البدء بغسل اليدين إلى الكوعين، لحديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه كما هو متفق عليه وفي الموطأ. إذن هنا دل على أن البدء بغسل اليدين هو السنة. قال طيب: وأمنا ميمونة رضي الله عنها تقول: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسله مرتين أو ثلاثة. والحديث رواه الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة. إذن السنة البدء بغسل اليدين. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، بعضهم يزيد الاستنثار فتصبح خمسة، وبعضهم دمج الاستنشاق والاستنثار في سنة واحدة. وذلك صريح في حديث أمنا ميمونة قالت ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق. إذا مضمض واستنشق عمت السنتين. وأما غسل صماخ الأذنين فالصماخ هو الثقب الذي في الأذنين، والصواب أن يقال مسح صماخ الأذنين، لأن الصماخ إذا غسلته وأفرغت فيه أضررت بأذنك، لكنك تغسل ظاهر الأذن، ظاهر الأذن، والصماخ تضع أصبعك فيه لتنقيه مما فيه من أذى ولتبلله بالماء. وأما فضائل الغسل قال فستة: البدء بإزالة الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه، وغسل الأعالي قبل الأسافل، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن قبل المياسر، وقلة الماء مع كامل الغسل، والله أعلم. فضائل الغسل ستة على ما ذكر المؤلف هنا، وغيره يزيد على ذلك حتى منهم من أوصى إلى عشرة. قال البدء بغسل الأذى، بدء بغسل الأذى يعني يغسل فرجه مما علق عليه من أذى، والأذى هنا يدخل فيه المني ويدخل فيه المدي ويدخل فيه رطومة فرج المرأة، فهذه كلها أمور يعني كلها أذى، يعني فيها ما هو متفق على نجاسته وفيها ما هو مختلف في نجاسته، فإذا هو أمر يعني كله مختلط النجاسة بغيرها. ويدخل في ذلك أيضا ما يقع على الجسد، قد يقع على الجسد أيضا شيء من الأذى، فقبل أن يبدأ الإنسان بالوضوء بالغسل يغسل هذا الأذى من جسده، وبعد ذلك يبدأ غسله. والأصل في ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا، ثم يصب بيمينه على الشمال فيغسل ما على فخذيه، رواه النسائي. وفي رواية: فيغسل فرجه. وأمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول في صفة غسله: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغسل فأفرغ على يديه فغسله مرتين، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، والحديث رواه أصحاب كتب الستة. غسل مذاكيره يعني بدأ يعني غسل ذكره وكل ما حوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إكمال أعضاء وضوئه، يعني أن المتوضئ المغتسل يبدأ بالوضوء ثم يكمل بقية جسده. وهنا مسألة: هل يبدأ بإكمال الوضوء حتى يغسل رجليه، أم يؤخر رجليه إلى آخر الغسل؟ مشهور المذهب أنه يغتسل يتوضأ وضوءا واحدا إلى آخره، واحتجوا بأن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في رواية الموطأ تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل أن يغتسل يتوضأ، ولم تذكر تأخير الرجلين. وأمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذكرت تأخير الرجلين، فلذلك اختار أصحابنا ظاهر كلام أمنا عائشة، ولكن رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صحيح البخاري صريحة في أنه أخر غسل الرجلين. إذن هذا الظاهر عندما يقابله الصريح فلا مجال للأخذ به، ولذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول أيضا في المذهب أن يؤخر الإنسان غسل رجليه إلى آخر غسله، يبدأ بالوضوء ثم يؤخر رجليه إلى آخر غسل، هذا هو الصواب من حيث الدليل. واضح؟ طيب، أم ميمونة تقول: ثم غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه. وأم عائشة رضي الله عنها تقول: ثم يفرغ بيمين شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، والحديث الصحيح. وهذه الرواية ثم يتوضأ وضوءه للصلاة رواية الموطأ هكذا لم يزد عليها، لكن رواية البخاري أوضحت أنا أنه يتوضأ وضوء للصلاة إلا رجليه يؤخره. قال وغسل الأعالي قبل الأسافل، وذلك قال العلماء لأن أعلى الجسم أشرف من أدناه، فإن في الأعلى الرأس وفيه العقل الذي يفكر به الإنسان، وفيه القلب الذي فيه الشعور، وفيه أشرف الأعضاء. أما الأسافل فهي أعضاء دون ذلك، فلذلك قدمت العليا على السفلى. وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أم عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، متفق عليه. إذا بدأ بالرأس، تبدأ بالأعلى ثم الأسفل، وباليمين ثم اليسار. قال وتثليت الرأس بالغسل، كأنه يريد أن يكون تثليت الرأس فقط، وأما بقية الأعضاء فلا يثلثها، وهذا هو مشهور المذهب، لأن أغلب الأحاديث ليس فيها تثليث شيء إلا الرأس، وفي هذا نظر، فقد ورد في سنن النسائي سمات بمجتبى حديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم فلث بقية الأعضاء. وعموم حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالوضوء قبل الغسل والوضوء يفلث دليل على أن التثليث في بقية الأعضاء أيضا مشروع، لذلك الصواب أن التثليث ليس خاصا بالرأس بل هو في بقية الأعضاء التي يتوضأ فيها الإنسان أيضا. عائشة أم وميمونة رضي الله عنهما تقولان في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، متفق عليه. فهل هذا دليل على أن الزيادة على الثلاث خطأ؟ نعم، هو دليل على أن الزيادة على الثلاث من الإسراف ومجاوزة الحد في السنة، كما نذكر ذلك في الوضوء نذكره أيضا في الغسل. وأما بدء الميامن ثم المياسر فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أصحاب السنة الأربعة وصحاب الخزيمة التمام وغيرهم. إذا هذا أمر بالبدء بالميامن. وأم عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فدل على أن التيامن هو المشروع وهو السنة النبوية، تبدأ باليمين ثم اليسار. وأخيرا قلة الماء مع أحكام الغسل، وذلك لما تقدم معنا في الوضوء ولقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قال له رجل كم يكفيني الوضوء، قال مد. قال كم يكفيني الصاع للغسل، قال صاع. قال فقال الرجل لا يكفيني، فقال لا أم لك. هذه كلمة يعني شديدة يقولها العرب، لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره رجال الصحيح، رجال ثقات. فهذا هناك أحاديث عديدة بهذا المعنى، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بثلاث حثيات لا على رأسه ولا على بقية جسده، ولذلك على المرء أن يحاول قدر الإمكان أن لا يبالغ في المياه. الإمام أحمد وسفيان الثوري أظن يقول، سفيان الثوري يقول إن من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، سيح بالماء كثيرا ويغسل به ويسرب فيه. وأخيرا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وهناك حديث في إسناد كلام لكنه يوافق ما ذكرناه عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت دفعت إليها مخضبا من صفر يعني من نحاس، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه وكان نحو من صاع أو أقل. رواه الطبراني في الكبير ورجال وثقات إلا هذه المرأة، والغالب على النساء هو الثقة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي قال لا يعرف عن امرأة من اللواتي روين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد لك كذابة أو وضاعة أو ما إلى ذلك. ونكتفي بهذا لأنه هو الذي يسعه الوقت، ونترك المجال للأسئلة. قبل ذلك أحب أن أقرأ عليكم من الموطأ ما يتعلق بأحكام الغسل حتى تروا يعني صفة الغسل كاملة، لأننا عندما نذكر الواجبات والسنن والفضائل لا تأخذون صورة متكاملة عن صفة الغسل، لكن هنا إن شاء الله تبارك وتعالى أذكر لكم ما يتعلق بذلك من موطأ الإمام مالك رحمه الله. نعم، هنا يقول نعم هنا العمل في غسل الجنابة. هو مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة، طبعا هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن في الصحيحين. وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. والفرق قيل 3 آصع وقيل صاعان، ولعل هذا أقصى ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث آخر أنه توضأ بمد واغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، ولعله كان يزيد في بعض الأوقات الأخرى فيغتسل من الفرق الذي هو صاعان أو 3 آصع. وجميع الأحوال هو سطل كبير، يعني ليس كما يفعل الناس اليوم من الإسراف في الماء. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وهذا الحديث تفرد به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وروى مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. تضغث يعني تدعك رأسها بيديها. إذن هذا ما يتعلق بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أذكرها لكم ها هنا حتى تستفيدوا. طيب، إذا عندكم سؤال فتفضلوا. بارك الله فيكم. شيخ، السؤال بعد عن صفة الغسل. نعم. انه مثلا ابط يغسل بخلف الكف فشيء مش كويس افضل. العامة يقولون ان الابط يغسل بظاهر الكف. الله لا، ليس عندي اي نص في هذا الموضوع، لا علم لي بهذا، يعني لا يوجد لدي نص في الموضوع. تفضل يا اخي ابا هاجر، ان كان لديك سؤال فتفضل. قال مشهور مذهب في مسح الرأس هو التعميم والبال الإلصاق، لكن هل الشعر يعتبر جزءا من الرأس؟ فإن الوجه يجب غسله جميعه، وعندما تكون اللحية كثيفة استحب تخليلها ولم يجب، فبذلك لم يغسل كل اللحية وهي من الوجه، وهو يمسح الرأس لا الشعر، وإلا يشق مسح الرأس مع كل شعرة عن النساء، وغالب حين أن لهن شعر طويل. طبعا لم يقل أحد بوجوب غسل كل شعرة من الرأس أو مسح كل شعرة في الرأس، يعني عندما يقول العلماء على المرء أو المرأة تعميم الشعر يعني تعميم بالمسح هكذا، لكن لا يعني هذا أن تمسح كل شعرة في الرأس، هذا يستحيل، وإلا يجب غسل الرأس. يعني فهذا هو المعنى، وليس معنى ذلك عدم تعميم الرأس. طيب أخبرت أنا ماذا هو مسح كل الشعر؟ لا كل الشعر لا، مسح الشعر الذي على الرأس، بمعنى يعني أن تعمم يدك على الرأس، ولكن ليس معنى كل شعرة تمسح، هذا أمر يستحيل. ولذلك حتى المرأة تأخذ مثلا قرونها وتمسحها، ولكن ليس معنى ذلك أن تحل شعرها لكي تمسحها. إذا أصابت النجاسة الماء القليل فغيرت أحد أوصافه ثم أزلنا النجاسة وعادت الأوصاف، فما حكم الماء حينها؟ كيف إذا اختلطت النجاسة بالماء وغيرت أحد أوصافه، كيف نزيل الأوصاف الثانية؟ كيف تعود الأوصاف الثانية؟ إذا عادت بالاستحالة والتغير ومجيء ماء جديد فإذا ترجع طاهرة. نجاسة ليست مائعة، مثل ماذا نجاسة ليست مائعة؟ نجاسة ليست مائعة يعني مثل ماذا؟ عذرة أصابت الماء، العذرة يعني ستتحلل في الماء، العذرة تتحلل في الماء. أخونا أمين يقول ندعو الله له في البكالوريا بالنجاح، اللهم وفقه وسدد خطاه في الثانوية العامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. موفق إن شاء الله يا أمين. أمين خصوصاً وزير طول إجازة. طيب عذرة حمار تتحلل لا تتحلل إن أزيد سريع، خلاص إذا أزيد سريعاً ولم تتحلل ولم يتغير الماء، إذا لم تتغير أوصافه، الماء طاهر ما لم تتغير أوصافه. عثمان ليس لديك سؤال؟ واضح عنه. هل الترتيب في الغسل واجب؟ لا ليس بواجب، الترتيب في الغسل ليس بواجب. الأعضاء يعني ديال الوضوء ترتيب أعلى لا ترتيب الغسل من أعلى الأسباب ممكن يستجيها زوجه. هل مني على الراجح من ذائب الفقه طاهر أم نجس؟ على المذهب هو نجس وعلى الصحيح والراجح طاهر. والابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مناظرة جميلة في إثبات أن المني طاهر، أرجو أن ترجعوا إلى تلك المناظرة. أليس داخل الفم له حكم الوجه بدليل لو وضع الصائم فيه الماء لم يفطر وعليه فإن المضمضة تكون واجبة؟ نعم هذه حجة الحنابلة، هذه حجتهم، ولذلك الحنابلة يوجبون المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والأحناف يوجبون الاستنشاق والاستنثار فقط. ولكن بما أننا قلنا بأن الوجه في الوضوء لا يدخل فيه المضمضة ولا استنشاق والاستنثار، إذن المضطر يعني تلقائيا في الغسل أيضا لن يدخل ذلك في الغسل. نعم إن نوى المرء غسل الجمعة وعليه غسل الجنابة هل يجزئ ذلك؟ إن نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة يجزئه ذلك. إن نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة نص العلماء على أنه يجزئه ذلك، يعني نوى الثنتين. في نقض الضفائر يقول سادتنا الشافعية يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، ولا يجب إن وصل، لحديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة. أصحابنا يقولون إذا لم يكن الشعر مشدودا شدا شديدا وعليه خيوط كثيرة فعندئذ لا يجب نقض هذه الضفائر. قالوا إن أما إن كان مشدودا شدا قويا وعليه خيوط كثيرة فيجب حل ذلك. كلامهم قريب من بعض، لكن كما لا يخفاك أن الشافعية عندهم تشدد في كتاب الطهارة، فكلامهم فيه نوع من الشدة كذلك. طيب الأخ يقول أنا أنت أنت، هو لقب أنا. قال أنا أخو صاحب إيميل هذا، وصاحب إيميل من غزة، استشهد أنا شايف أنه أخي واضع أصدقاء عنده وأكيد حد بعرفه من بريد من أخي مال أو أي شيء، أنا جاهز أن تعلمون أن الشهيد يغفر له جميع ذنبه إلا المال، حياكم الله إخوان. أنا لم أفهم هذا السؤال حقيقة. أنا أخ صاحب إيميل هذا وصاحب إيميل من غزة استشهد، أسأل الله يرحمه تجاوز عنه ويغفر له. نعم يا أخي، هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ وإن كان مجزئا هل يجب إفراده بنية؟ وإن كان مجزئا وأحدث المرء أثناء الغسل هل يبطل الوضوء؟ دقيقة أنا سأرجع. تقول استشهد في غارة ان الاخ يستقصر في هذا ما يجيش الاصل هذا الشيء. طيب انا الحقيقه يا اخ ابا هاجر خلينا بس نشوف السؤال الاول وبعدين نرجع لاخونا اللي من غزه. قال هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم الغسل عن الوضوء يجزئ إذا نوى رفع الجنابة الكبرى ترفع الجنابة الصغرى. وإن كان مجزئا هل يجب إفراده بنية؟ إذا نوى رفع الجنابة الجنابة ولم يمس فرجه ولا نقض وضوءه فيجزئه عن الغسل عن الوضوء. وإن كان مجزئا وأحدث المرء أثناء الغسل هل يبطل الوضوء؟ نعم يبطل الوضوء وعليه أن يتوضأ مرة ثانية. شيخ لو أسأل بالفرائض يعني مثلا عم جميع جسده بالماء ما كان دخل بحر لا دخل بحر أو ما إلى ذلك. نعم ونوى ونوى رفع يجزئه كذا كان نعم يجزئه مضمضة ولا مثلا قلنا الموضوع الشخص هنا. نعم طب الآن نرجع لأخونا الغزاوي ماذا فهمت منه يا أبا هاجر خليل من غزة طيب خير طبعا أنا أظن أن المكان غير مناسب لذكر هذا الموضوع دعه في مكان آخر إن شاء الله خليك يا أبو هاجر أنت معه هذا بلدياتك هلا وخلينا نحن مع العشماوي هلا وفيك بارك الله كريم إذا نقف هنا إن شاء الله بارك الله فيكم جميعا يلا وفقكم الله ونقف هنا إن شاء الله وحمد الله صلى الله عليه وسلم توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.